بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحر الحاسدين من الرجال، سحر الحاقدات من النساء، سحر الأقارب سحرا مأكولا ومشروبا. اللهم أبطل سحرا معقودا ومنفوثا. اللهم أبطل سحرا دس في طعام. اللهم أبطل سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور. اللهم أبطل سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر. اللهم أبطل سحرا معقودا من النجاسة من الدماء. اللهم وأبطل سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء. اللهم أبطل سحرا مدفونا في القبور والمقابر. اللهم أبطل سحرا تحت الصخور، سحرا مدفونا تحت أعتاب المنازل، سحرا رمي بالبحار والآبار والأنهار. اللهم أبطل سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل سحرا مدفونا في مجال السيول والوديان. اللهم أبطل سحرا ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، سحرا ربط بالحجارة ورمي في قاع البحار. اللهم أبطل سحرا عقد تحت أضواء النجوم. اللهم أبطل سحرا عقد في أول الشهر وآخره. اللهم أبطل سحرا عقد في أول اليوم وآخره. اللهم أبطل سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحر كراهية الزوجة لزوجها. اللهم أبطل سحر كراهية الزوج لزوجته. اللهم أبطل سحر نفور الزوجة من زوجها، وأبطل سحر نفور الزوج من زوجته. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها. اللهم أبطل سحرا عقد لتمرد الزوجة على زوجها والعصيان. اللهم أبطل سحرا عقد لعصيان الزوجة لزوجها ولعقوق الزوجة لزوجها. اللهم أبطل سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته. اللهم أبطل سحر التفريق. اللهم أبطل سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم. اللهم أبطل سحر التفريق بين الرجل وإخوانه. اللهم أبطل سحر التفريق بين الرجل وإخوانه. اللهم أبطل سحر التفريق بين الرجل وأخواته. اللهم أبطل سحر التفريق بين المرأة وإخوانها. اللهم أبطل سحر التفريق بين المرأة وأخواتها. اللهم أبطل سحر التفريق بين الرجل وأقاربه، اللهم أبطل سحر التفريق بين المرأة وأقاربها، اللهم أبطل سحرا لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم أبطل سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم أبطل سحر الفشل في التعليم والوظيفة، اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الأعمال، وسحر عدم التوفيق في المجتمع، وسحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، وسحرا تسبب في سقم الأجسام، وسحرا تسبب في تلبد العقول والإحساس. اللهم أبطل سحر عدم التوفيق في الزواج، اللهم أبطل سحر صرف الأزواج والخطاب، اللهم أبطل سحر الجنون واختلال العقول وسحر الأدواء والعاهات والعلل. اللهم أبطل سحر الأمراض والأسقام، اللهم أبطل سحر المفزعات في المنام وسحر المزعجات في الليالي والأحلام. اللهم أبطل سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام، اللهم وابطل سحرا يحبب الحرام، اللهم وابطل سحرا يحبب إلى النفاق وسوء الأخلاق، اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات، اللهم أبطل سحر العشق والغرام والحب الحرام، اللهم أبطل سحر اليأس من الشفاء وسحر التعاسة والشقاء. اللهم عليك بكل سحار عليم، اللهم عليك بكل سحار عليم، اللهم عليك بكل سحار عليم، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا. اللهم افصل بين عقولهم وأجسادهم، اللهم واضرب رؤوسهم بالجنون، اللهم واضرب بيوتهم بالقصوف والخسوف، اللهم وأنزل على كل ساحر المثلات، اللهم اضربهم في رؤوسهم، اللهم اقصف أعمارهم، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل بأسهم بينهم، يا رباه يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار. عليك بكل سحار، عليك بكل سحار، عليك بكل سحار. اللهم واقلب سحر كل ساحر عليه، اللهم واقلب سحر كل ساحر عليه، اللهم واقلب سحر كل ساحر عليه، اللهم واشف كل مسحور، اللهم اشف كل مسحور، اللهم اشف كل مسحور، وبرئه من كل هم وغم، اللهم اشف كل مسحور وبرئه من كل هم وغم. اللهم اقطع من أسباب السماوات أعمال السحرة